بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، قال في كتابه أدب الكاتب: كتاب تقويم اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحرفين اللذين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى ويلتبسان، فربما وضع الناس أحدهما موضع الآخر. الكتاب هذا مليء بالمعلومات، مشحون بالمعلومات، وقراءتنا هذه ما هي إلا تنبيه للاعتناء بهذه المعلومات. يعني الإنسان يجلس مع نفسه ويراجع هذه المعلومات ويدققها، الفرق بين هذا وهذا، الفتحة هنا وعدم الفتحة هنا، والياء هنا وانتقاصها هنا، هذه الكلمة تكتب بالصورة الفلانية وتلك تكتب بالصورة. هذا كلام، يعني القراءة هذه ما هي إلا تنبيه لما في هذا الكتاب من كنوز العلوم والمعرفة. وما أظن حد قرأه قراءة كاملة كده، يعني أنا أول مرة أقرأه، لكن كنت أرجع لبعض المسائل فقط. قال: باب الحرفين اللذين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى ويلتبسان، فربما وضع الناس أحدهما موضع الآخر. قالوا: عظم الشيء أكثره، وعظمه نفسه، وكبر الشيء معظمه. قال الله تعالى: والذي تولى كبره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال قيس بن الخطيب يذكر امرأة تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنغرف. ويقال: الولاء للكبر للكبر للكبر ويقال الولاء للكبر، وهو أكبر ولد الرجل من الذكور. والجهد الطاقة، تقول: هذا جهدي أي طاقتي. والجهد المشقة، تقول: فعلت ذلك بجهد، وتقول: أجهد جهدك، وتقول: اجهد جهدك. ومنهم من يجعل الجهد والجهد واحدا، ويحتج بقوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، وقد قرئ جهدهم. هذا يدل على أنهما يستعملان في معنى واحد. والكره المشقة، يقال: جئتك على كره، أي على مشقة. ويقال: أقامني على كره، إذا أكرهك غيرك عليه. ومنهم من يجعل الكره والكره واحدا، نعم، مثل الجهد والجهد. وعرض الشيء إحدى نواحيه، وعرض الشيء خلاف طوله، يعني نقول هذا الطول وهذا العرض، أما العرض فهو نواحيه كلها. وربض الشيء وسطه، وربضه نواحيه، مثل عرض بس عكس. ومنه قيل: ربض المدينة، ربض المدينة. والميل بكسر الياء، بسكون الياء، ما كان فعلا، يقال: مال عن الحق ميلا. والميل مفتوح، صوت فتوح زين. الياء ما كان خلقة، تقول في عنق. والميل بسكون الياء ما كان فعلا، يقال: مال عن الحق ميلا. والميل مفتوح الياء ما كان خلقة، تقول في عنقه ميل. والغبن في الشراء والبيع، والغبن في الرأي، يقال في رأيه غبن، وقد غبن رأيه أو رأيه، كما يقال سافه رأيه، يعني سفهه. والحمل حمل كل أنثى وكل شجرة، قال الله عز وجل: حملت حملا خفيفا. والحمل ما كان على ظهر الإنسان. وفلان قرن فلان إذا كان مثله في السن، وقرنه إذا كان مثله في الشدة. قرنه يعني في سنه، وقرنه يعني في حاله وشدته. وعدل الشيء بفتح العين مثله، قال الله سبحانه وتعالى: أو عدل ذلك صياما. وعدل الشيء بكسر العين زينته. والحرق في الثوب من النار، والحرق النار نفسها، يقال في حرق الله. وقال رؤبة: شد سريعا مثل إضرام الحرق، يعني النار. والحرق في الثوب الدق الدق. نعم. والعر الجرب، والعر قروح تخرج في مشافر الإبل وقوائمها. قال النابغة الذبياني: فحملتني ذنب امرئ وتركته، كذي العر يكوى غيره وهو راتع. وأما العرر فقصر السنام. والقرح يقال إنه وجع الجراحات، والقرح جراحات بأعين، الجراحات بأعينها. والسكن طيب. والضلع الميل، يقال ضلع فلان مع فلان مع فلان، أي ميله. وقد ضلعت علي، أي ملت. والضلع الاعوجاج. والسكن أهل الدار، والسكن ما سكنت إليه، لتسكن إليه سكن. والذبح مصدر ذبحت، ذبحت ذبحا. والذبح المذبوح، وفديناه بذبح. والرعي مصدر رعيت، والرعي الكلأ، رعى إبله يرعاها رعيا، رعاها في الرعي الكلأ. والطحن مصدر طحنت، والطحن الدقيق، أسمع صوتا ولا أرى طحنا، يعني ما فيش نتيجة، الدقيق. والقسم مصدر قسمت، قسمت الدار بيني وبين جيراني قسما. والقسم النصيب، فأعطيت كل واحد قسمه. والسقي مصدر سقيت، والسقي النصيب، يقال كم سقي أرضك، أي نصيبها من الشرب، من الشرب. والسمع مصدر سمعت، والسمع الذكر، سمعت سمعا. والسمع الذكر، فلان له سمع في الناس، يقال ذهب سمعه في الناس، أي انتشر وجرى. ونحو منه الصوت، صوت الإنسان. والصيت الذكر، يقال ذهب صيته في الناس. والغسل مصدر غسلت، والغسل الختمي الذي يغتسل به يعني، وكل ما غسل به الرأس. والغسل بالضم الماء الذي يغتسل به، غسلت الثوب غسلا، وأخذت الغسل، واستعملت الغسل. طيب. والسبق مصدر سبقت، والسبق الخطر، والسبق أيضا ما يعطى السابق. والهدم مصدر هدمت، والهدم من هدم من جوانب البئر فسقط فيها، الهدم. نعم الهدم، هدمت هدما. والوقص دق العنق، والوقص قصر العنق. والسب مصدر سببت، والسب الذي يسابك، إنسان سباب. والنكث مصدر نكست، والنكس الفصل من الرجال، مشبه بالنكس من السهام، وهو الذي نكس. والنكس بضم، بالضم هو أن ينكس الرجل في علته. الله المستعان. النكس والنكس والنكس. النكس المصدر، والنكس الفصل، والنكس أن ينكس الرجل في علته، يعني أصيب بعلة فانتكست حالته. والقد مصدر قددت السير، والقد السير نفسه، والضر الهزال وسوء الحال، والضر ضد النقع ضد النفع، والغول البعد، والغول بالضم ما اغتال الإنسان فأهلكه، والطعم الطعام، والطعم الشهوة. قال أبو فراش: أرد شجاع البطن قد تعلمينه، وأوثر غيري من عيالك بالطعم بضم الطاء. وقال أيضا: وأغتبق الماء القراح فأنتهي، إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم بفتح الطاء. والطعم أيضا ما يؤديه الذوق. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال طيب: والهجر الإفحاش في المنطق، يقال أهجر الرجل في منطقه، والهجر الهذيان، يقال هاجر الرجل في كلامه، والكور كور الحداد المبني من طين، والكير زق الحداد، والحرم الحرام. وكذا في حاجات في الحواشي أقرأها سيدنا، يعني مثلا: ويقال له المنفحة، الكير، ماشي لو فيها نكمل. فايدة يعني. طيب ماشي، أحسن أحسن الله إليكم. والحرم الحرام، وكذلك الحل الحلال، يقال حرم وحرام وحل وحلال. قال الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها وقرئت وحرم على قرية. والحرم الإحرام، والسلم السلم الاثنين الصلح، والسلم والجرم، الاستسلام. نعم، والجرم البدن، والجرم الذنب. الجرم وجرم ممكن بعدها، مش عندي خالص، مش عندي خالص يا سيدي. الجرم والجرم بس كده خلاص. والجرم البدن، والجرم الذنب. نعم، والسلم أو السلم الصلح، والسلام الاستسلام، والإرب الدهاء، ويقال رجل ذو إرب، والأرب الحاجة. يقال رجل ذو إرب ذو دهاء. نعم، ده في الحواشي صحيح. والجرم البدن، والجرم البدن، والجرم الذنب. نعم، ذو دهاء. عفوا سيدي، في الأصل هعملها نسخ تحت. طيب عفوا. قال: والورق المال من الدراهم، والورق المال من الغنم والإبل، والعوج في الدين والأرض. قال الله عز وجل: ويبغونها عوجا، والعوج في غيرهما، والعوج في غيرهما ما خالف الاستواء وكان قائما مثل الخشبة والحائط ونحوهما. والنصب الشر، قال الله عز وجل، عفوا، النصب بقى، والنصب الشر، قال الله عز وجل: بنصب وعذاب. والنصب ما نصب، قال الله عز وجل: كأنهم إلى نصب يوفضون، وهو النصب أيضا. والنصب التعب، قال الله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والنصب وزاد في طيب وان نصب الأصنام، قال الله تعالى: وما ذبح على والنصب الشر، والنصب. والنصب الشر، قال الله عز وجل: بنصب وعذاب. نعم، والنصب ما نصب، ده النصب بقى. والنصب، قال الله عز وجل: كأنهم إلى نصب يوفضون. وهو وهو النصب أيضا، تخفيف. والنصب التعب، قال تعالى: لقد لقينا سفرنا هذا نصب. نعم. والنصب الأصنام، قال تعالى: وما ذبح على النصب الزيادة. والذل ضد الصعوبة، والذل ضد العز، يقال دابة ذلول من الذل إذا لم تكن صعبة، ورجل ذليل بين الذل. واللقط مصدر لقط، واللقط ما سقط من ثمر الشجر فلقط. والنفض لا والنفض مصدر نفضت الشيء، والنفض ما سقط من الشيء تنفضه. نعم، المنفوض يعني. والخبط مصدر خبطت، والخبط مصدر خبطت، والخبط ما سقط من الشيء تخبطه. خبطت أخبط خبطا. يبقى لقط ونفض وخبط. من ذلك خبط الإبل الذي توجره، إنما هو ورق الشجر يخبط فينتثر. والخلف الرديء من القول، ومنه قولهم في المثل سكت ألفا ونطق خلفا، ويقال هذا خلف سوء، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلفا. خلف خلف عفوا، فخلف من بعدهم خلف. وهذا خلف خلف من هذا إذا قام مقامه. والمرط النتف، والمرط ذهاب الشعر، والحر مرت الرجوع عن تمرت شعره ريس. وتمرق. والحور الرجوع عن الشيء، ومنه أعوذ بالله من الحور بعد الكور. والحور النقصان، قال الشاعر: والذنب يبقى وزاد القوم في حور، قال الشاعر: واستعجلوا عن حثيث لا المضغ تبخلن فازدردوا. فإن الدهر ذو غير، والذنب يبقى وزاد القوم في حور. ذكر صدر في البيت يعني. ده جايب صدر تاني. لا تبخلن، عفوا. وبقول ايه؟ لا في واستعجلوا عن حثيث المضغ فازدردوا، والذنب يبقى، لا لا يبخلن فإن تبخلن الدهر ذو فإن غير. الدهر ذو غير، والذنب يبقى وزاد القوم في حور. نعم، أحسن الله إليكم. والأكل مصدر أكلت، والأكل المأكول، وفلان ذو أكل إذا كان ذا جد وحظ. فتقول: لا آتيك إلى عشر من ذي قبل لا غير، أي إلى عشر فيما أستأنف. رأيت الهلال قبلا في أول ما يرى، ولا قبل لي بفلان، أي لا طاقة لي. ورأيت فلانا قبلا وقبلا، أي عياما. والعذق النخلة نفسها، والعذق الكباسة. والشق الصدع في عود أو زجاجة، والشق نصف الشيء وهو أيضا المشقة. وامرأة حصان بفتح الحاء العفيفة، وفرس حصان بكسر الحاء، أي جواد. وجمام الفرس بالفتح، وجمام المكوك دقيقا بالضم. والسداد في المنطق والفعل بالفتح، وهو الإصابة. والسداد بكسر السين، كل شيء سددت به شيئا، مثل سداد القارورة وسداد الثغر أيضا. ويقال: أصبت سدادا من عيني، أي ما وسداد الثغر. نعم أي ما تسد به الخلة، وهذا سداد من عوز. نعم. والقوام بفتح القاف العدل، قال الله عز وجل: وكان بين ذلك قواما. وقوام الرجل قامته. والقوام بكسر القاف ما أقامك من الرزق. ويقال: أصبت قواما من عيش، وما قوامي بكذا. التي جعل الله لكم قياما قوام وقواما. قوام. وليل تمام بالكسر لا غير، ولد تمام تمام، وقمر تمام تمام بالفتح والكسر فيهما. والدعوة في النسب بكسر الدال، والدعوة إلى الطعام بالفتح. والكفة بكسر الكاف، كفة الميزان وكفة الصائد، وهي حبالته. وكفة القميص والرمل ما استطال، والدعوة بضم أيضا، الكاف. والدعوة أيضا الطعام المدعو إليه. المثلث صلى الله عليه. قال الأصمعي: كل ما استدار فهو كفة بالكسر، نحو كفة الميزان وكفة الصائد لأنه يديرها، وما استطال فهو كفة بالضم نحو كفة الثوب وكفة الرمل. والولاية ضد العداوة، قال الله عز وجل: ما لكم من ولايتهم من شيء، والولاية من وليت الشيء. توليته يعني. وعلاقة الحب والخصومة بالفتح، وعلاقة الصوت بالكسر، وعليك والحمالة انظر. نعم. والحمالة الشيء تتحمله عن القوم، والحمالة بالكسر محمل السيف. الأصمعي قال: مسقط الصوت ومسقط النجم حيث سقطا مفتوحان، ومسقط الرمل أي منقطعه أو منقطعه، ومسقط رأسه أي حيث ولد مكسوران. مسقط وفلان الرمل ومسقط الرأس. الرمل وفلان مسقط الرأس. حس اه مسقط الرأس صلى الله عليه. وفلان حسن في مرآة العين بالفتح، والمرآة التي ينظر إلى الوجه فيها بالكسر، والمروحة التي يتروح بها، والمروحة التي تخترق فيها الريح. قال الشاعر: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به، أو شارب ثمل. نعم. والرحلة بضم الراء أول السفرة، والرحلة الارتحال. قال الكسائي: دولة بضم الدال مثل العاري. والرحلة أيضا من يرحل إليه للعلم، فلان رحلة. أحسن الله عليك. قال الكسائي: دولة بضم الدال مثل العارية، يقال اتخذوه دولة يتداولونه بينهم، ودولة مفتوحة الدال أو مفتوحة الدال من دال عليهم الدهر دولة، ودالت الحرب بهم. وقال عيسى بن عمر: تكونان جميعا في المال والحرب سواء، ولست أدري فرق ما بينهما. قال يونس: نعم. قال يونس: غرفت غرفة واحدة بالفتح، وفي الإناء غرفة ففارق بينهما. وكذلك قال في الحسوة والحسوة. وقال الفراء: خطوت خطوة بالفتح، والخطوة ما بين القدمين، وهي الثقلة بكسر القاف أثقال القوم. إيدي كلام لا، جديد. كلمتان. والثقلة أثقال القوم. والثقلة بكسر القاف أثقال القوم، وأنا أجد ثقالة في بدني بفتح الساء والقاف. ثقل والطفلة ثقل. والطفلة من النساء الناعمة، والطفلة الحديثة السن، والخمرة الريح الطيبة بفتح الخاء والميم، والخمرة بضم الخاء وتسكين الميم، الخمرة في اللبن والعجين والنبيذ. الخميرة. والخميرة والجد بفتح الجيم الحظ، يقال منه رجل مجدود، وفي الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد عظمة الله من قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، والجد الاجتهاد والمبالغة. واللحن بفتح الحاء الفطنة، ويقال رجل لحن، واللحن الخطأ في الكلام. ويقال رجل لحن إذا كان فاطنا. نعم، يقال رجل لحن إذا كان فطنا، واللحن الخطأ في الكلام. نعم. ويقال: هذا رجل شرعك من رجل، أي ناهيك، والقوم ناهيك فيه به. شرع، أي سواء ناهيك بفتح به. الراء، أي ناهيك به. نعم. هذا رجل شرعك من رجل، أي ناهيك، أي ناهيك به، والقوم فيه شرع أي سواء بفتح الراء، أي مستوون. والعرض مصدر عرضت الجند، قال يونس قد فاته العرض، كما يقال قبض الشيء قبضا وقد ألقاه في القبض. القبض. مش هو كده بفرق بين حاجتين؟ قبضت قبضا. وقد ألقاه في القبض. القبض العرض طيب مصدر عرضه الجند وين قد هو كده فاته جاب في العرض المدخل؟ ودخل كما كلمتين في يقال. بعض ولا ايه؟ وفي عرضت كلمتين كده عرضا قبضت قبضا. العرض تمام. مصدر عرضت الجند، قال يونس يقال قد فاته العرض، يعني عرض الجند، كما يقال كما قبضت يقول قبضا وقد ألقاه في القبض. القاف في القبض، يعني ايه يا شيخ؟ القبض يعني بيفسر، يعني بيأكد معنى القبض يعني. ولا قصده السجن بقى؟ يبقى اي قبض، نعم، وقد ألقاه في القبض. يبقى عرض وعرض، فاته العرض. اوكي، هو مش هو جاي يفرق بين اتنين، بالسكون وبين الفتح؟ لا، هو ما جابش فهو العرض مصدر، العرض قال مصدر يونس عرضت عرضا. قد فاته العرض، حطام الدنيا صح، في نسخة. عندك ايه؟ انا عندي في اخر الكلام خالص، والعرض حطام الدنيا بالفتح، كما يقال قبض الشيء قبضا وقد ألقاه في القبض. يبقى العرض مصدر والعرض حطام الدنيا، شيء. الشيء، وقبض الشيء قبضا وقد ألقاه في القبض. هكذا في النسخة معي، أحسن الله إليكم. وفلان منكر بين النكر، وفلان منكر بين النكر، والنكر المنكر. قال الله عز وجل لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا. باب الحروف التي تتقارب ألفاظها وتختلف معانيها. الإربة الحاجة، والأربة العقدة، والحدأة الفأس ذات الرأسين وجمعها حدأ، والحدأة الطائر وجمعها حدأ، والأمة والقامة. والأمة القامة، والإمة النعمة، والدين إمة وأمة، واللقوة واللقوة العقاب بكسر اللام وفتحها، واللقوة داء في الوجه بالفتح لا غير، والرمة القطعة من الحبل، والرمة العظام البالية، وشعار القوم في الحرب بالكسر، والشعار ما ولي الجلد من الثياب، صح كده؟ الاثنين بالكسر. والشعار ما ولي الجلد من الثياب بالكسر أيضا، وأرض كثيرة الشعار أي كثيرة الشجر بفتح الشين، ومحجر العين بكسر الجيم، والمحجر بفتحها من الحجر وهو الحرام، والمنسر جماعة من الخير، بدر المخزوم. والمنسر جماعة من الخير، والمنسر بكسر الميم منسر الطائر. والمحلب الإناء يحلب فيه، والمحلب بالفتح من الطيب، والوقر بفتح الواو الثقل في الأذن، والوقر الحمل. نعم، في أذنهم وقر وقر. والغرب الدلو العظيمة، والغرب الماء الذي بين البئر والحوض، والسلم الدلو لها عروة، والسلم الصلح، سلم سلم، والسلم أيضا. والسلم والسلم أيضا الصلح. مع بعض الأول ماشي. والسلم والسلم أيضا الصلح. والسلام السلف، يقال أسلم في كذا أي أسلف فيه، والسلام الاستسلام تقدم صح بس مش بالتفصيل ده. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. والوكف وكف البيت، والوكف أيضا النطع أو النطع، والواكف الإثم، والواكف العيب. قال الحافظ عروة العشيرة: لا يأتيهم من ورائهم قرن وكف. قيس بن الخطيب. نعم الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم وكف. منسوب لغيره. والنشر الريح الطيبة. ورأيت القوم نشرا أي منتشرين، ويقال ألف صتم أي تام، وجمل صاتم أي غليظ شديد. والسرب الطريق، والسرب الجماعة، والسرب جماعة الإبل، هذان مفتوحان. وفلان آمن في سربه أي في نفسه، وهو واسع السرب أي رخي البال. والسرب جماعة النساء والظباء. يعني بالفتح جماعة الإبل الذكور، وبالكسر جماعة الظباء. نساء، والله والله قصده إيه؟ أيوة النساء والظباء. والقطع في نسخة. والرق ما يكتب فيه، والرق الملك. والغمر الماء الكثير. ورجل غمر الخلق أي واسعه. وفرس غمر أي جواد. والغمر الحقد. والرجل الغمر الذي لم يكن يجرب الأمور. أنا دماغي غامر وليس عندي غمر، فقلت هذا الغمر. الأثر الفرند في السيف، والإثر خلاصة السمن. والأثر الحديث، يقال أثرته آثره آثره أثرى. والأثر بالضم آثر الجراح. وفلان في إثر فلان وأثره أي خلفه. والهون الهوان، قال الله عز وجل: عذاب الهون. والهون الرفق، يقال هو يمشي هونا، عباد الرحمن. والروع الفزع، والروع النفس، يقال وقع ذلك في روعي أي في خلدي من روح القدس. واللوح العطش، واللوح الهواء. والمور الطريق، والمور الغبار. والشفر شفر العين. وما بالدار شفر أي ما بها أحد. الكفر شفر العين وشفر أيضا شفر. والشفر شفر العين وشفر أيضا. نعم أحسن الله عليك. وما بالدار شفر أي ما بها أحد. والبوص السبق والفوت. والبوص اللون. والبوص العجز العجوز. مفيش البوص بتاعنا. وكور العمامة بالفتح، وكذلك الكور من الإبل وهو الكثير. والكور بالضم، الرحل بأداته. والكور أيضا، الكور جمع كورة، القرية محل. نعم صلى الله عليه. والقتل مصدر قتلت، والقتل العدو. والخير ضد الشر، والخير الكرم. باب اختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف المعاني. قالوا: رجل مبطن إذا كان خميص البطن، وبطين إذا كان عظيم البطن، ومبطون إذا كان عليل البطن، وبطن إذا كان من الله المستعان. وبطن إذا كان منهوما نهما، ومبطان إذا ضخم بطنه من كثرة ما يأكل. ورجل مظهر إذا كان شديد الظهر، ورجل ظهير إذا اشتكى ظهره، مثل فقير إذا اشتكى فقاره. قال طرفه. قول يا طرف. وإذا تلسنوني ألسنها، إنني لست بموهون فقير مش ورجل ضعيف يعني. مصدر، ورجل مصدر شديد الصدر ومصدور يشتكي صدره، عافانا الله وإياكم. ومنه قول قائل: لا بد للمصدور من أن ينفث. نفث ومصدور. يسعل يعني كح. لا يعني واحد بيقول كلام يعني ايه ده من ضيقه يعني. يعني بيخفف المشكلة. يقصد زي المريض السعال بيكح يعني، صح؟ ده المصدور. والنحض الكثير اللحم، والنحيض الذي قد ذهب لحمه. قال الفراء: هذا رجل تمري، إذا كان يحب أكل التمر، وإن كان يبيعه فهو تمار، فإن كثر عنده التمر وليس بتاجر فهو مثمر، وإذا أطعمه الناس فهو تامر. ومنه قول الحطيئة: وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، أنك عفوا وغررتني عفوا وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، أي تسقي الناس اللبن وتطعمهم التمر. وغيره يقول: لابن ذو لبن وتامر ذو تمر. قال: وتقول: هذا رجل شحم لحم، إذا كان قارما إلى الشحم واللحم يشتهيهما، إذا كان يبيعهما قلت شحام ولحام، فإن كثر عنده قلت مشحم وملحم، فإن أطعمهما الناس قلت شاحم ولاحم، فإن كثر اللحم والشحم على جسمه قلت لحيم شحيم، فإن كان مرزوقا من الصيد مطعما له قلت رجل ملحم. نفس اللي فات بتاع التمر. وتقول: رجل ملبن وقوم ملبنون إذا كثر عندهم اللبن، ورجل لبن إذا كان يعام إلى اللبن، ومحيض إذا كان يحب المحض وهو الحليب، يعني غير مشوب بالماء كما حلب. ورجل لابن يسقي الناس اللبن، يقال هو يلبن جيرانه. ورجل ملبون وقوم ملبونون إذا ظهر منهم سفه وجهل يصيبهم من شرب اللبن كما يصيب شراب النبيذ. وهذا رجل مستلبن وهذا رجل مستلبن أي يطلب لعياله أو لضيفانه لبنا. إيه الرابط يعني السفه والجهل بالله؟ يعني شرب اللبن كتير يعني بيعمل كده قصده ولا ايه؟ الله المستعان. لبن كلاب ولا لبن حمير؟ الله المستعان. نعم. وطعام مسمون اذا لت بالسمن او جعل فيه يقال: سمنته اسمنه. بضم وسمنت القوم اسمنه بضم لا غير. بضم لا غير، أحسن الله إليك. يقال: سمنته أسمنه بضم لا غير سمنة. وسمنت القوم إذا جعلت أدمهم السمن. جعلت أدمهم السمن. وسمنت القوم جعلت أطول أدمهم السمن. نعم، ما فيش إذا. جعلت أدمهم السمن وسمنتهم إذا أنت زودتهم السمن. شكلتهم سمن. وجاءوا يستسمنون أي يستوهبون السمن. تسمن ثورة. طيب، وطعام مزيت. صفحة بسأل. وطعام مزيت ومزيوت إذا لت بالزيت أو جعل فيه، وقد زدته أزيته زيتا، وزدت القوم أي جعلت أدمهم الزيت، وزيتهم إذا زودتهم الزيت. وجاءوا يستزيتون أي يستوهبون الزيت، ومثله: عسلت القوم الطعام والقوم، إلا أنك تقول أعسله وأعسله جميعا، وطعام معسول وقوم معسولون وعسلتهم وجاءوا يستسعلون يستعسلون وجاءوا يستعسلون يستسعلون يقعدوا كحوا. بالنادي ده بس. ربنا يعافينا يا سيدي. وبعير غاض يأكل الغضا، وبعير غض إذا اشتكى عن أكل الغضا، وإذا نسبته إلى الغضا قلت غضوي. وبعير عاضه يأكل العظاه، وهو عاضه يشتكي عن أكل العظاه، وإذا من نسبته يشتهي من أكل العظام، اشتكي كاف ولا يشتكي من أكل يشتكي من العظام. أكل العظاه، وإذا نسبته إلى العظاه قلت عظاهي. وإذا نسبت إلى واحدة العظاه وهي عظة قلت عظاهي بدون ألف. عظاهي للجمع، يعني عظاهي بالنسبة للوحدة فقط. وبعير حامض يأكل الحمض، وهارم يأكل الهرم، وضرب من الحمض أي نعم، وهو ضرب وهو من ضرب الحمض، المفهوم. وآرك يأكل الأراك، وعاشب يأكل العشب، ومن البقل بعير مبتقل ومتبقل إذا كان يأكل البقل، وأرض عضيهة وأرض حميضة إذا كانت كثيرة العظاه والحمض. ويقال امرأة مئتام مثل مفعال إذا كان من عادتها أن تلد كل مرة توأمين، فإن أردت أنها وضعت اثنين في بطن قلت مؤتم. فإن أردت أنها وضعت اثنين في بطن قلت مؤتم. وكذلك مذكار ومذكر ومحماق إذا كان من عادتها أن تلد الحمقى، ومحمق إذا ولدت أحمق، وامرأة مئناث ومؤنث كذلك. مذكر ومذكر ومئناث ومؤنث. ومفعال يكون لمن دام منه الشيء أو جرى على عادته. على تقول عادة فيه. رجل على عادة فيه تقول رجل مضحاك ومهذار ومطلاق إذا كان مديما للضحك أو للضحك والهذر والطلاق. وكذلك ما كان على فعيل فهو مكسور الأول لا يفتح منه شيء، وهو لمن دام منه الفعل، نحو رجل سكير كثير السكر، وخمير كثير شرب الخمر كثير الشرب للخمر، وفخير كثير الفخر، وعشيق كثير العشق، وسكيت دائم السكوت، وظليل وصريع وظليم، ومثل ذلك كثير. ولا يقال لمن فعل الشيء مرة أو اثنتين أو مرتين حتى يكثر منه أو يكون له عادة. وكذلك نعم. كل اسم يكون على فعول، نحو قتول للرجال وضروب بالسيف، أو على فعال نحو قتال وضراب. قال أبو زيد يقال رجل مقطع إذا لم يرد النساء ولم ينتشر، يقال منه قد أقطع الرجل إقطاعا. ويقال للرجل الغريب مقطع عن أهله، يقال منه قد أقطع عنهم إقطاعا. ورجل مقطع أيضا وهو الذي يفرض لنظرائه ويترك هو. ومنه الحديث المقطوع. مقطوع من شجرة ملوش أهل. غريب. ورجل مقطع أيضا وهو الذي يفرض لنظرائه ويتركه. ورجل مقطع بكسر الطاء وهو الذي انقطعت حجته، يقال أقطع الرجل إذا بكتوه بالحق فلم يجب. ورجل نعم. مقطوع به إذا قطع عليه الطريق، يقال قطع بفلان قطعا. ورجل منقطع به إذا عجز عن سفره في سفره من نفقة وذهبت أو راحلة قامت عليه أو ضلت له وعجز عن سفره، عن سفره. منقطع منقطع عن آه. السفر. ورجل منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت أو راحلة قامت عليه أو ضلت له، يقال منه انقطع به انقطاعا. وقال غير واحد فقت السهم أفوقه إذا كسرت فوقه. وهو سهم نعم مفوق وفوقته تفويقا عملت له فوقا، وهو سهم مفوق وأفقت السهم وبالسهم، وهو سهم مفاق ومفاق به إذا وضعته في الوتر لترمي به. ويقال أيضا أوفقت السهم وبالسهم في هذا المعنى، فهو موفق وموفق به، وانفاق السهم فهو منفاق إذا انشق فوقه. قالوا: وكل حرف كان على فعلة وهو وصف فهو للفاعل، نحو هذر ونكح وطلق وسخر إذا كان مهذارا نكاحا مطلاقا ساخرا من الناس. فإذا سكنت العين من فعل وهو وصف فهو للمفعول به، تقول: رجل لعنة أي يلعنه الناس، فإن كان هو يلعن الناس قلت لعنة، ورجل سب أي يسبه الناس، فإن كان هو يسب الناس قلت سببه، وكذلك هزأة وهزأة. نعم، وكذلك هزأة وهزأة وسخرة وسخرة وضحكة وضحكة وخدعة وخدعة. باب المصادر المختلفة عن الصدر الواحد. قالوا: وجدت في الغضب موجدا، ووجدت في الحزن وجدا، ووجدت نزل. الشيء أو... أه؟ وجدت في الحزن مش الحزن. مم. ووجدت الشيء وجدانا ووجودا، وافتقر فلان بعد وجد، أي سعة وجدكم. ووجب القلب وجيبا، ووجبت الشمس وجوبا، ووجب البيع جبا ووجوبا، ووجب الشيء وجبة ووجوبا، ووجب الرجل إذا أكل في اليوم مرة. ووجب القلب وجيبا، ووجبت الشمس وجوبا، ووجب البيع جيبة، ووجبت في الكبر غليا. يقول نعم. جبة ووجوبا البايع. وغلت القدر غليا وغليانا، وغلوت في القول غلوا، وغلى السعر غلاء، وغلوت بالسهم غلوى. سلام. وكل بصره كلة وكلولا، وكذلك اللسان، وكل السيف كلة إذا لم يقطع، وكل من الإعياء يكل كلالا، وبرأت من المرض برءا، وبرأ الله الخلق يبرأهم برءا، وبريت القلم أبريه بريا، ونحل جسمه ينحل نحولا، ونحلته من العطية أنحله نحلا، ونحلته القول أنحله نحلا، وأويت له مأوية وإيه وإية عفوا وأويت له مأوية وإية أي رحمته، وأويت إلى بني فلان آوي أويا، وآويت فلانا إيواء، عثر في ثوبه يعثر عثارا، وعثر عليهم يعثر عثرا وعثورا، وعثرت فلانا على القوم من قول الله عز وجل وكذلك عثرنا عليهم، ووقعت في العمل وقوعا، ووقعت في الناس وقيعة، وسكرت الريح سكورا أي سكنت بعد الهبوب، وسكرت البثق أسكره سكرا إذا سددته، وسكر الرجل يسكر سكرا وسكرا. البثق من ينبثق منه الماء، ذكرت البثق. البثق سكره إذا سددته. وعبر الرؤيا يعبرها عبارة، وعبر النهر يعبره عبورا، وعبر الرجل يعبر عبرا إذا استعبر، والعبر سخنة العين. وعبر الرجل يعبر عبرا إذا استعبر، والعبر سخنة العين، يقال لأمه العبر. وجاد له بالمال جودا، وجاد المطر يجود جودا، وجاد عمله يجود جوده، وفرس جواد بين الجودة والجودة. والمطر الجود أيضا جود، نعم. تحدثوا بالجود. ضويت إليه فأنا أضوي ضويا، وروى أبو زيد: ضويت إليه ضيا إذا أويت إليه، وضويت من الهزال فأنا أضوى ضوى. وغار الماء يغور غورا، وغارت عينه تغور غؤورا، وغار على أهله يغار غيره غور غورا غورا. وغارت عندي عينه تغور غورا غؤورا، مش كده غورا. حذف الواو لئلا تتوالى واوان في الرسم ولا ايه؟ ايوه غورا. تيجي ازاي؟ يبقى فعولة، فعول صح؟ غورا غورا أو غورا ما. وغورا غار العين. عين الإنسان بقى لا دخلت لجوه كده من السهر وال لا اي نعم يبقى فعول. طيب، وغار الماء يغور غورا، وغارت عينه تغور غورا، وغار على أهله يغار غيره، وغار أهله بمعنى مارهم يغيرهم غيارا، وغار الرجل يغور غورا إذا أتى الغور وأنجد بالألف طيب إذا أتى الغور وأنجد بالألف. نعم وغارني الرجل يغيرني ويغورني إذا أعطاك الدية غيرة، وجمعها غير. إذا أعطاك الدية والدية غيرة. طيب، قبلت العين تقبل قبلا، وقبل الهدية قبولا بفتح القاف، وقبلت المرأة القابلة قبالة. تلوت القرآن فأنا أتلوه تلاوة، وتلوت الرجل تبعته فأنا أتلوه تلوا، وتليت لي من حقي تلية وتلاوة، أي بقيت بقية. وفركت الحب أفركه فركا، وفركت المرأة زوجها تفركه فركا. لا يفرك من نعم لبست عليه الأمر إذا شبهت عليه، فأنا ألبس لبسا، ولبست ثوبي فأنا ألبس لبسا. نعم وخطبت المرأة وخطبت المرأة خطبة حسنة، وخطبت على المنبر خطبة. خطبت المرأة ها؟ وخطبت المرأة نعم، وخطبت المرأة خطبة حسنة، وخطبت على المنبر خطبة، وحميت المريض أحميه حمية وحموة، وحميت القوم حماية أي نصرتهم ومنعت من ظلمهم، وحميت الحمى حميا إذا منعت منه، فأما أحميت المكان بالألف فجعلته حما، وقد حميت من الأنفة حمية ومحمية. وشب الغلام يشب شبابا، وشب الفرس يشب أو يشب شبابا يشب وشبيبا، ضبطها اثنين هنا. وشببت النار فأنا أشبها شبا وشبوبا. بلوته أبلوه بلوا إذا جربته، وبلاه الله يبلوه بلاء إذا أصابه ببلاء. يقال اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن، وأبلاه الله يبليه إبلاء يبليه يبلي وأبلاه الله يبليه إبلاء حسنا. وقال زهير جزى الله إذا بالإحسان صنع ما به فعل صنعا بكم، جميلا. أي صنع الله صنعا جميلا. نعم، وقال زهير جزى الله بالإحسان ما فعل بكم، فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أراد الذي يختبر به عباده. وبلي الثوب بلاء مفتوح الأول ممدود، مفتوح الأول ممدود، وبلا مكسور الأول مقطور. نزعت الشيء من موضعه نزعا، ونزعت عن الشيء نزوعا إذا كففت عنه، ونازعت إلى أهلي نزاعا ومنازعة. وحفيت الدابة تحفى حفا إذا رق حافرها، وحفي فلان يحفى حفية وحفوة وحفاية فهو حاف. حافظ والأول حف والأنثى حافظ حفية. نعم، والأول حاف والأنثى حافية. أنا وقفت. طيب، والأول حف والأنثى حفية مخففة أو مخففة الياء، وقد حفي فلان بفلان حفاوة وحفاوة إذا عني به وبره، وحالة القوس تحول حولا، وكذلك حال عن العهد يحول حولا، وحالة الناقة تحول حيالا، وحل بالمكان يحل حلولا، وحل لك الشيء يحل حلا، وحل العقد يحله حلا، عفوا، وحل العقد يحله حلا، وحد الأرض يحدها حدا من الحدود، وكذلك حده إذا جلده الحد، وحد يحد حدا وحدة إذا أصابته عجلة، وجمت البئر تجم جموما كثر ماؤها، وجم الفرس يجم جماما، فهبت الريح تهب هبوبا وهبيبا، فهب من نومه يهب هبا وهبوبا، وهب التيس يهب هبيبا وهبابا، وهداه الله في الدين هدى، وهداه الطريق هداية، وهدى العروس إلى زوجها هداء، وبغت المرأة تبغي بغاء، وبغيت الشيء بغاء وبغيا، وبغيت على القوم بغيا، وسفرت عن وجهه أسفر سفرا، وسفرت أنا سفورا، وسفرت بينهم سفارة من السفير، وأسفر وجهي يسفر إسفارا إذا أشرق، السلام. ورأيت في المنام رؤيا، ورأيت في الفقه رأيا، ورأيت الرجل رؤيا. تن سميت ما أنا قلت رؤيا، عشان تفرق الرؤية. وقفت بالسكون. ناشي. ورأيت في المنام رؤيا، ورأيت في الفقه رأيا، ورأيت الرجل رؤية، وبطل الأجير يبطل بطالة، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا، وهو بطل بين البطولة. طيب، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا وبطولا، وهو بطل بين البطولة. وزلت الدراهم تزل زلولا، وزللت في الطين أزل زللا، وزللت أيضا أزل زليلا، وعفت الطير أعيفها عيافة زجرتها، وعافت الطير تعيف عيفا إذا حامت على الماء، وعاف الرجل الطعام يعافه عيافا إذا كرهه، وحسبت الشيء بمعنى ظننت حسبانا، وحسبت الحساب حسبانا، قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان أي بحساب، وفاح الطيب يفوح فوحا، وفاحت الشجة تفيح فيحا بالدم، نعم. وكبى الفرس يكبو كبوا، وكبى الزند يكبو كبوا إذا لم يوري، وقنع يقنع قناعة إذا رضي، وقنع يقنع كنوعا إذا سأل، ومنه أطعم القانع والمعتر، ورضع الصبي يرضع، ورضع يرضع رضاعا ورضاعا، ورضع الرجل يرضع رضاعة إذا لؤم. اليوم يوم الرضع. ورضع الرجل يرضع رضاعة إذا لؤم، من قولك لئيم راضع، والأصل فيهما واحد، لأن أصل قولهم لئيم راضع أنه يرضع الإبل والغنم ولا يحلبهما كيلا كيلا ولا يحلبهما كيلا يسمع صوت الحلب. ثم قيل لكل لئيم إذا وكد لؤمه راضع، فانتقل عن حد الفعل إلى مذهب الطبائع والأخلاق، فقيل راضع كما قيل لؤم وجبن وشجع وظرف. وكذلك أكثر هذه الحروف إذا أتت رجعت إلى أصولها وجدتها من موضع واحد، وفرق بين مصادرها وبين بعض أفاعيلها ليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخر. وبعد فلان يبعد بعدا، وبعد بكسر العين يبعد بعدا إذا هلك، من قول الله عز وجل كما بعدت ثمود، وبعد أيضا، وبعد أيضا. طيب، وعارضة وعارضة له الغول تعرض عرضا، وغيرها عرض يعرض عرضا. وضرب وضرب الفحل الناقة يضربها ضرابا، وضرب العرق يضرب ضربانا، وضرب الرجل في الأرض إذا خرج يطلب الرزق ضربا، ولوى يده يلويها ليا، ولواه بدينه يلويه ليانا إذا مطله. غير وابدون وقر يقر قرارا إذا سكن، وقر يومنا يقر قرا، وحر يومنا يحر حرارة، وقرت أقر عيني به تقر وتقر قرة وقرورا. ونفر القوم في الأمر ينفرون نفورا، ونفر الحاج نفرا، ونفرت الدابة تنفر نفارا، ونافق البيع ينفق نفاقا، ونافقت الدابة إذا ماتت تنفق نفوقا. وجلوت السيف أجلوه جلاء، وجلوت العروس جلوة، وجلوت بصري بالكحل جلوى، وخطر ببالي خطورا، وخطر في مشيته خطرانا، وخطر البعير بذنبه خطرا وخطيرا. طاف حول الشيء يطوف طوفا، وطاف الخيال يطيف طيفا، طاف حول الشيء والطاف يطوف طوفا وطوافا. طاف حول الشيء يطوف طوفا وطوافانا، وطوافا. وطاف وطوافا مفيش نا لا. مص عندنا وطوافانا، مش في اضطراب وحركة؟ طوفا طاف طاف حول الشيء بالكعبة يطوف يطوف طوفا وطوافا. طوفا وطوافا وطوف وطوافا، وطاف الخيال يطيف طيفا، والطاف يطاف طيافا، لا خضر حاجة. والطاف الرجل يطاف طيافا إذا قضى حاجته، وأطاف به يطيف وأطاف به يطيف إطافة إذا ألم به. أطاف أطاف وعجزت عن الشيء أعجز عجزا ومعجزة، وعجزت المرأة تعجز عجزا وعجزا إذا عظمت عجيزتها، وعجزت تعجز تعجيزا إذا صارت عجوزا. عجزت خلاص. وحسر يحسر حسرا من الحسرة، وحسر عن ذراعيه يحسر حسرا، وقطعت الحبل قطعا، وقطع رحمه قطيعة، وقطعت الطير قطوعا. ومن المصادر التي لا أفعال لها رجل بين وقطعت النهر الرجولة، قطوعا. وقطعت النهر قطوعا. طيب وقطعت طيب قطعت الحبل قطعا، وقطع رحمه قطيعة، وقطعت الطير قطوعا، إذا انحدرت من بلاد البرد إلى البلاد الحر، وقطعت النهر قطوعا. ومن المصادر التي لا أفعال لها رجل بين الرجولة والرجولية، وراجل بين الرجلة، وفارس على الدابة بين الفروسة والفروسية، وفارس بالعين بين الفراسة، ورجل غمر أي سخي، ورجل غمر أي سخي. فارس على الدابة الفروسة والفروسية، وفارس بالعين تفرس يعني. ورجل ورجل غمر أي سخي بين الغمورة من قوم غمار وغمور، وكذلك ماء غمر، ورجل غمر أو غمر أي غير مجرب بين الغمارة من قوم أغمار، وكلبة صارف بينة الصروف، وناقة صروف بينة الصريف، وامرأة حصان بينة الحصانة والحصن، عفوا بينة الحصانة والحصن، نعم. وفرس حصان بين التحصين والتحصن، عفوا بين التحصين والتحصن، وحافر وقاح بين الوقاحة والوقح، بينوا بين الوقاحة الوقاحة والوقح والوقح والقحة. والقحة. اي نعم. ورجل وقاح الوجه بين القحة والقحة والوقاحة، ورجل هجين بين الهجونة، امرأة هجان بينة الهجانة، وفرس هجين بين الهجنة، وجارية بينة الجراء والجراء، وجريء بين الجراء والجراية، وأمة بينة الأموة، وأم بينة الأمومة، وأب بين الأبوة، وأخت بينة الأخوة، وبنت بينة البنوة، وخال بين الخؤولة، وعم بين العمومة، ورجل سبط الشعر بين السبوطة، وسبط الجسم بين السباطة. رجل نؤوم بين النؤومة. عندك انت دي بقى. فخار ماشي، بارك ضروس الله فيك، نتفق هذا. كحوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. والسلام عليكم ورحمة الله والسعولة. ربنا يعافينا وإياكم.